أمريكا. أمريكا. أمريكا. أعلن مليونير أمريكي من ولاية كاليفورنيا في الأسبوع الماضي أنه سيتزوج فتاة في 25 من عمرها، وهذا بعد احتفاله بعيد ميلاده المئوي بأيام قليلة، وهو يستخدم منظما لضربات القلب ويتنقل على كرسي بعجلات، وقال إنه يحبها من كل قلبه وهي تبادله الحب.